جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يسأل عن ضرورة العقل، عن منزلتها وعن منزلة العقل في الشرع. العقل له منزلة عظيمة وله عمل، فمنزلته التدبر في آيات الله الكونية، وكذلك أخذ العبر في هذه الحياة والاتعاظ في السعيد من وعظ بغيره. يكون الإنسان متدبرا متأملا، تأمل أحوال الناس، كيف يعيشون، كيف يموتون، كيف هذه الحياة، كيف تنقضي هذه الأعمار، كيف يذهب الناس. فالإنسان له موعظة وعبرة، هذا منزلة العقل، أن يسخر هذا العقل في التأمل وفي التفكر وفي التدبر، يتأمل هذا الكون العظيم، يتأمل هذه المخلوقات العظيمة. من الذي خلق هذه السماء؟ ومن الذي خلق هذه الأرض؟ ومن الذي خلق هذه الخلائق؟ تتعجب من تنوع المخلوقات، الإنس الجن، المخلوقات التي تطير في السماء، والمخلوقات التي تسبح في البحار والمياه، المخلوقات التي تدب على الأرض. من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ هذا الكون العظيم، السماوات والأرض، إذا جعلت في الكرسي هي بمثابة الحلقة في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، ورب العالمين أعظم من العرش، فأين هذه المخلوقات بالنسبة لله عز وجل؟ فهذا مما يدل على عظمة الله، هذه منزلة العقل. فالعقل يتدبر به ويتفكر في آيات الله الكونية، ويتدبر أيضا في آيات الله الشرعية، بأن تتأمل في القرآن وفي أدلته وفي آياته وفي السنة. هذه منزلة العقل، وهذه منزلة العقل في الإسلام. وهناك من استخدم العقل في غير ما شرع الله عز وجل، فجعله مقابلا للشرع وحكم عقله في شرع الله، فهذا هو الهلاك البين. فالعقل حاسة جعلها الله عز وجل عونا لهذا المؤمن على طاعة الله، فإذا سخرها في طاعة الله استفاد منها، وإذا جعلها محكمة في شرع الله خسر وهلك بهذا الأمر، كما حصل من بعض أهل الكلام الذين حكموا عقولهم في الشرع، فقالوا إذا تعارض الدليل الشرعي والعقلي قدمنا العقل، وهذا هلاك. إنما العقل خاضع للشرع. نحن دائما نقول لو جاء الإنسان وحي أنك ترى هذه السارية من رخام، لو جاءك وحي أنها من خشب تصدق الوحي وتكذب عينك. لماذا؟ لأن العين يصيبها المرض، وكل حواسك تتعرض للمرض، أما الوحي لا يمكن أن يتعرض لخلل. فلهذا المؤمن مهما رأى في الأشياء التي تراها الآن بعينك، فإذا جاءك الوحي أنها على ما لا ترى تصدق الوحي وتكذب عينك، فكيف بالأمور الغيبية؟ أنت تصدق بالوحي. هذه منزلة العقل في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول وكيف نحافظ عليه؟ العقل ينمى، نعم، بالتدبر، بالتأمل، بمجالسة العقلاء، بكثرة التدبر في سنن الله الكونية. يعني يعجب أو يتعجب من بعض ناس في الجاهلية، كفار تدبروا بعقولهم فاهتدوا لبعض الأمور، وبعضهم دخل في الإسلام، وأناس من المسلمين عطلوا عقولهم حتى أصبحوا في أخلاق الكفار. سبحان الله، من الذي جعل هذه العقول بهذه العقول؟ إذا أهملت ضاعت مثل الحواس. فالعقل ينمى بالتفكر والتدبر ومجالسة الصالحين ومجالسة العقلاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لديه أقارب وأهل وهم على شيء من المخالفات والبدع، فكيف يكون التعامل معهم على ضوء الحديث أو ثقار الإيمان؟ وقريب منه أيضا من له أقارب وأهل من اليهود أو النصارى وما شابه، كيف يكون التعامل معهم؟ التعامل معهم أولا أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتسعى في نصحهم وفي إصلاحهم، وأنت تحب فيهم الطاعة إن كانوا مسلمين، وتبغض المعصية. لكن كثير من الناس يخلط بين الحب والبغض وبين الدعوة، فيظن أنه لا يدعو إلا من يحب، هذا غير صحيح. نحن نبغض الكفار وندعوهم للإسلام، تبغض المنافقين تدعوهم للإسلام، فكيف إذا كانوا من أهل البدع ومن أهلك ومن أقاربك؟ هذا لا يمنع من دعوته. ولهذا بعض الشباب إذا نفر من بعض أقاربه، بل بعضهم من والديه، لربما